مع هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقال من قال حين يقول المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه، وفي رواية غفر الله له ما تقدم من ذنبه. تكلمنا في خطبتين سابقتين عن الرضا بالله وعن الله تعالى، وتكلمنا عن الرضا بالإسلام وكيف يرضى الإنسان المسلم بالإسلام. واليوم إن شاء الله نتكلم عن الركن الأخير في هذا الحديث، أو الجزء الأخير في هذا الحديث، وهو الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي جاء إلى هذه الدنيا وأرسله الله عز وجل على فترة من الرسل، جاء صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا والناس على صنفين: إما كتابي يتبع كتابا مبدلا أو منسوخا، وإما أمي لا يعلم شيئا ويعبد ما يستحسنه من شجر وحجر ونجم وصنم وغير ذلك. والبقية التي كانت على توحيد الله مات أكثرهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تصديق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قاله في خطبته: إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا. ثم قال: كل عبد نحلته مالا حلال، كل عبد نحلته مالا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، فحرموا ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. فهذا الحديث يبين لنا الحالة التي كان عليها الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعبدون الأوثان، كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، مقتهم الله عز وجل إلا البقية القليلة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، فكانت نعمة الله عز وجل عظيمة أن جعلنا أتباعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة ما بعدها نعمة، أن تكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة تستوجب منك الشكر، هذه نعمة تستوجب منك أن تعرف حقها، أن تعرف ما معنى أن تكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف كيف ترضى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق هذا الأمر الذي قال فيه النبي: ذاق طعم الإيمان. وقال في حديث في الصحيحين: قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا أيضا من الأمور التي تبعث الإيمان في القلب، ومن الأمور التي تجعل المرء المسلم ذائقا لطعم الإيمان، محبا لله عز وجل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي وبدينه لا يتأتى للإنسان إلا إذا اعترف وأقر به صلى الله عليه وسلم، أقر به رسولا لهذا العالم، لهذه الأمة، لأمة الإجابة ولأمة الدعوة، ليس رسولا للمسلمين وفقط، بل رسولا لكافة الناس، لإنسهم ولجنهم، لعجمهم ولعربهم، من العرب وغيرهم من أهل الكتاب كذلك وغيرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. الذي يؤمن برسول واحد ينبغي عليه أن يؤمن بجميع الرسل. لو أن رجلا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفر برسول واحد وليكن عيسى مثلا أو موسى، هذا خالد مخلد في النار، ينبغي أن يؤمن بجميع الرسل. ولو أن رجلا آمن بجميع الرسل ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا خالد مخلد في النار. لا نفرق بين أحد من رسله. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات والأحاديث كثيرة جدا، وهي تبين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن العقل والفطرة يؤيد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك الكثير من الناس ممن كفروا بالله العظيم لا يؤمنون لا بكتاب ولا بسنة. أقول لكم حتى العقل يؤيد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنك جادلت واحدا من هؤلاء بالعقل بمجرد النظر في سنن الله الكونية في هذا الكون، لا شك أنه سيقتنع. وهذا ما فعله ابن القيم رحمه الله مع أحد علماء أهل الكتاب، جلس معه ذات يوم ليناظره في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن القيم: يا هذا، إنه لا يتأتى لك أن تقدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن تقدح في الرب تعالى، وأن تصفه بالظلم والجور والفساد والسفه. فقال له هذا الرجل: وكيف ذلك؟ قال له: بل لو قدحت في نبوة نبينا لقلت أن هذا العالم ليس له رب، وأن هذا العالم ليس له صانع ولا مدبر له، وجحدت الله عز وجل. وذلك أن هذا النبي الذي تزعمون أنه ملك ظالم مفتر على ربه سبحانه وتعالى، أخذ يدعو الناس 23 سنة وهو يحرم هذا، يقول هذا حرام ويقول هذا حلال، ويقاتل باسم الله، ويذكر كلاما يقول هو من عند الله عز وجل، بل أشد من ذلك أنه يدعو فيستجاب له، وينصر بما لا دخل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينصر بلا قتال. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا ينصر بلا قتال، بمجرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ينصر، كما حدث ليلة الأحزاب مثلا. فهذا رجل يمكث 23 سنة يقول هذا من عند الله، وهذا حرمه الله، وهذا أحله الله، ويقتل هذا، ويسبي النساء، ويأخذ الأطفال، ويفتح الأراضي، كل هذا باسم الله سبحانه وتعالى، وهو عندكم من أكذب الكاذبين ومن أفجر خلق الله، وأنتم تعلمون أنه لا أكذب ولا أشر ممن كذب على الله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فأنتم بهذا الكلام الذي تقولونه أنه ملك ظالم جبار كذب على الله عز وجل، تتهمون الله بأحد أمرين: إما أن هذا الرب سفيه وحاشاه سبحانه وتعالى، مفسد ظالم. قال له: كيف ذلك؟ قال له: لقد علمنا أن سنة الله في الكذابين أنه لا يؤيدهم ولا ينصرهم ولا ينشر دعوتهم، بل لابد أن يرسل إليهم من يفضحهم من رسله وأتباعه. وهذا الرب ترك هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يفعل كل ذلك باسم ربه، ولم يخذله مرة واحدة، ولم يبين له كذبه، لم يبين للناس كذبه مرة واحدة، ولم يفضحه أمام الناس مرة واحدة. فأين هذا الرب؟ هذا رب ظالم جائر سفيه. والأمر الثاني: إن لم تقروا بذلك فإنكم تقولون أنه لا رب ولا صانع ولا مدبر لهذا العالم. كيف يفعل محمد كل هذه الأمور ثم بعد ذلك لا ينتقم الرب منه، يتركه هكذا؟ إذن أين الرب وأين المدبر وأين المالك لهذا العالم؟ فما كان من هذا الكتابي إلا أن قال: حاشاه وكلا. ولكننا كل منصف منا يقر أن هذا الرجل، أن من اتبع هذا الرجل فهو من أهل النجاة والسعادة. كل منصف من أهل الكتاب يقر أن من اتبع هذا الرجل، هذا كلامهم، فهو من أهل النجاة والسعادة، ولكنه أرسل إلى العرب خاصة. فقال له ابن القيم: إذن أنت تثبت رسالته؟ قال: أجل، أثبت رسالته. قال: وتقول أنه نبي؟ أقول أنه نبي، ولكنه لم يرسل إلا إلى العرب. فقال له ابن القيم: فقد تواترت عنه الأنباء والأخبار من قوله أنه قال أنه أرسل إلى الناس كافة، وأنت تقول أن النبي لا يكذب، فوجب أن تصدقه. فما كان من هذا الرجل إلا أن قام وفر. حتى العقل يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يريد أن يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لابد أن يعترف وأن يقر أولا بنبوته، أن يقول أنه نبي. وهذا هو الركن الثاني في الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وهي أساس الفرض والسنة، بل إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا تدخل الجنة إلا بالإقرار بهذه الكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أول شيء يتوجب عليك إذا أردت أن تكون راضيا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة العملية، التي تسهل على المرء كل شيء وتبين له أن الطريق الحق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الواحد لا يصل إلى الإيمان الكامل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لن تصل إلى هذه المرتبة العالية، مرتبة الإيمان الكامل، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك. يعني لو خيرت بين والدك وبين النبي صلى الله عليه وسلم لاخترت النبي. لو خيرت بين ولدك الذي هو فلذة كبدك وبين النبي صلى الله عليه وسلم لاخترت النبي. تختار النبي صلى الله عليه وسلم على كل الناس. لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل التام، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولكن ما هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هؤلاء الثلاثة؟ أن يكون النبي أحب إليك من والدك ومن ولدك ومن الناس أجمعين. قال ابن بطال رحمه الله، قال: والسر في ذلك أن المحبة ثلاثة أنواع. النوع الأول، من الممكن أن تحب رجلا إجلالا وتعظيما، وهذه محبة الإب لأبيه. ومن الممكن أن تحب رجلا أو تحب شخصا شفقة ورحمة، وهذه محبة الوالد لولده. ومن الممكن أن تحب شخصا استحسانا لأنه مثلك، وهذه محبة الناس أجمعين. فلا تكون عبدا مؤمنا حقا حتى تجمع هذه الثلاث. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك ومن ولدك ومن الناس أجمعين، بل من نفسك الذي بين جنبيك. تفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمك ومالك وكل ما تملك. لذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فكأن عمر رضي الله عنه نظر في نفسه وقال: وما تغني هذه النفس إن لم تفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر. لذلك الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك حتى بنفسه. وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أثره المشركون وأوثقوه فوق الصليب حتى يقتل، قال له أبو سفيان: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك هاهنا وأنت معافى في بيتك؟ فقال خبيب رضي الله عنه: لا والله، ما أحب أن أكون معافى في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يشاك بشوكة واحدة. بل إن أبا داود رحمه الله روى حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعمى، وكانت له امرأة تخدمه وترفق به، وكان له منها أولاد، ولكنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يزجرها وينهرها ولا تكف عن ذلك. وفي يوم من الأيام دخل فوقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أخرج المغول من ثيابه ووضعه في صدرها واتكى عليه فقتلها. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال أنشد الله رجلا فعل هذا الأمر إلا قام. فقام هذا الرجل ومضى من بين الناس حتى وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث على شرط مسلم، وقال يا رسول الله أنا صاحبها، أي أنا زوجها. اسمع ماذا قال هذا الرجل: هذه المرأة يا رسول الله كانت رفيقة بي، وكانت تخدمني، وكان لي منها ولدان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تقع فيك يا رسول الله، ما سفع لها كل ذلك أمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تخدمه وهو كان كثيفا أعمى، كان بحاجة إليها، ومع ذلك كانت تخدمه، وكانت رفيقة به، وكان له منها أولاد، ولكنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأنا أزجرها وأنهاها فلم تنزجر ولم تنتهي يا رسول الله، فما كان مني إلا أن طعنتها بمغول، هل علي من شيء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر، ليس عليه شيء. هذا الرجل يضحي بكل شيء بمحبتها وخدمتها أمام نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن امرأة مات زوجها ومات أخوها ومات أبوها ومات ولدها في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فذهبت تسأل فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: لقد مات أبوك. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: لقد مات أخوك. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: لقد مات ابنك. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: لقد مات زوجك. قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، كل مصيبة دونك جلل، كل مصيبة دونك جلل. والجلل كما قال ابن هشام يطلق على الصغير والقليل، أي كل مصيبة دونك يا رسول الله فهي قليلة لا تذكر، حتى ولو كان هذا الميت كان أبوها أو أخاها أو كان، لا، كل هذا لا يذكر، في سبيل أنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمامها، تراه حيا يرزق يدعو الناس إلى دين الله عز وجل. هذه المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه لما كانوا في اضطهادهم في قريش يؤخذ ويضرب حتى يصير كالنصب الأحمر من شدة الدماء التي عليه، وينقل وهو مغمى عليه، فلما أفاق قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كان حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما تملك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند حسن صححه الأرناؤوط، قال: ليأتين على أحدكم يوم ثم ليأتين يوم يود فيه أحدكم أن يراني، أن يراني، ويكون ذلك خيرا له من مثل أهله وماله، يعني يفتدي بماله وولده في أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة. هذه المحبة الصادقة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. أيضا من الأمور التي توصل العبد إلى الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يرضى هو صلى الله عليه وسلم عليه. الاعتقاد، صحة الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هناك أناسا من الناس أفرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم يعاملونه كسائر الناس ويستهينون بسنته صلى الله عليه وسلم ويتآلبون عليها ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يمت إليه يحاربونه ويقولون أن هذا من الجهل ومن التخلف ومن الرجعية، وأن هذه الأمة لن تتقدم إلا إذا تخلينا عن هذا التراث. وهناك صنف آخر من الناس غالوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه إلى مقام الألوهية، وهؤلاء هم غلاة الصوفية أرباب المقامات والموالد والقبور، يرفعون الأولياء وشخص النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المقامات التي لا يصل إليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تدعيم هذا الأمر في أصحابه، أنه عبد لله ورسوله، أنه عبد لله ورسوله. فها هو الله عز وجل في أشرف مقام، مقام الإسراء، يقول سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، بل إنه كان كثيرا ما يقول أشهد أني عبد، وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وكانت امرأة تغني وجارية تغني فقالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغلو، نهاها عن هذا الغلو. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الغد لاستكثر لنفسه الخير، كما قال الله عز وجل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية، حتى هذا البصيري يقول في بردته يا أكرم الخلق يا من ألوذ به عند حلول الحادث العمل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا هي الآخرة، هذا من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك هذا الرجل لله عز وجل؟ إذا كانت هذه الدنيا والآخرة هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم وعلم اللوح الذي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل السنة والجماعة وسط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الرضا عن النبي، وهذا ليس تنقيصا لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، إذا أردت أن ترضى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه، وأن تكون راضيا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعترض على قوله ولا على فعله، لا تعارض كلام النبي بأي كلام كان، ولو كان القائل هو الشافعي، ولو كان القائل هو مالك أو أحمد أو أبو حنيفة، لو كان القائل واحد من هؤلاء، كلامه إذا خالف كلام النبي لا يساوي شيئا، وهذا كلامهم وليس كلامي. هذا الشافعي رحمه الله يأتي إليه رجل ويستفتيه في مسألة، فيذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الرجل للشافعي تأخذ به يا أبا عبد الله؟ يذكر له حديث النبي، فهذا الرجل يقول للشافعي تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فاحمر وجه الشافعي وقال ويحك يا عبد الله، تراني في بيعة، تراني في كنيسة، ترى في وسطي زنارا، أي لست من الشافعي إن لم يأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لا يحل لأحد من المسلمين أن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استبانت له لقول أحد من العلماء كائنا من كان. هذا رضا عنه، رضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال الصحابة. هذا ابن عباس رضي الله عنه يطوف حول البيت مع معاوية رضي الله عنه، هذا الحديث في البخاري. فما كان من معاوية إلا أن استلم أركان البيت جميعا، فقال له ابن عباس لما استلمت هذين الركنين وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا ركنين فقط، ما استلم أركان البيت جميعا؟ فقال له معاوية ليس في البيت شيء يهجر، ليس في البيت شيء يهجر، أو قال مهجورا. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدق، وكف كف، بمجرد أن ذكر له أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كف، ما زاد على ذلك. هو هذا هو حالهم. ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقول له ولده والله لنمنعهن، يعني إذا استأذنت امرأة أحدنا أن تخرج إلى المسجد فلا تمنعها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنعها طالما أنها خرجت بدون طيب وخرجت محتشمة وعليها الثياب، لا تمنعها طالما أنها تخرج إلى المسجد. فقال ولد ابن عمر والله لنمنعهن يخرجن إلى المسجد فيتخذنه دغلا وسيلة إلى الخروج وإلى قضاء الحاجات. فقال له عبد الله بن عمر والله ما حدثتك، ومنعه من الدخول عليه حتى مات، لأنه عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعقله. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مس الحميم أن يتوضأ، الحميم يعني الماء الساخن، أي شيء يسقط في هذا الماء، لو أنك أكلت أي شيء وضع على هذا الماء وجب عليك أن تتوضأ. هذا كان في بداية الإسلام. فقال له ابن عباس يا أبا هريرة نتوضأ من الحميم، يعني أنا لسه مستحمي بماء سخنة، أتوضأ عشان الماء السخنة دي لمستني تاني؟ فقال له أبو هريرة قاعدة عظيمة، قال له يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو حال المؤمنين، أن يقولوا سمعنا وأطعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله والله لن تصلح هذه الدنيا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة حق قالها أحد الكفار برنارد شو، قال لو كان محمد حيا أي في هذا الزمان لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يحتفي كوبا من القهوة. وهذه كلمة خبيثة، لا تفرحوا بهذه الكلمة. هذا الرجل يعتقد أن محمدا عبقري، يعتقد أنه ليس بنبي، هو يعتقد أنه عبقري، فلما كان حيا بجسده من شدة ذكائه وعبقريته حل مشاكل العالم. ولكننا نقول له سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بيننا، إذا مات شخص النبي صلى الله عليه وسلم فسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بيننا، ولن تحل مشاكل هذا العالم، ولن يعود العالم إلى السلام والطمأنينة والوحدة والخير الكثير إلا بتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو خير الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فآخر ما ذكرناه في الخطبة هذه الكلمة التي قالها هذا المفكر الفرنسي برنارد شو، قال: لو كان محمد حيا، لو كان محمد حيا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يحتفي كوبا من القهوة، وهو يحتفي كوبا من القهوة. هذه الكلمة لو أخذناها بالنسبة لشرعنا فهذه كلمة حق، كلمة حق. يعني لو أن الذي قالها رجل مسلم ها فنقول أن هذه كلمة تحمل الحق في طياتها. لماذا؟ لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، مصلحة لكل زمان ومكان. ولكن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عن النبي يقصدون شخص النبي أنه كان عبقريا، لذلك العلماء ما حبذوا مثلا بعض العناوين التي عنونها بعض الكتاب من المسلمين كعبقرية عمر، كعبقرية محمد العقاد مثلا. هذه الكلمة تؤخذ على العقاد، عبقرية محمد، لأن هذه الكلمة تحمل في طياتها أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عبقريا ذكيا، فاستطاع بذكائه وعبقريته أن يسود هذا العالم، وهو صلى الله عليه وسلم ساد هذا العالم بشرع الله وما كان يوحيه إليه سبحانه وتعالى. وهذا ليس معناه أن محمدا لم يكن عبقريا أو لم يكن ذكيا، ولكن التركيز على هذا الجانب، التركيز على هذا الجانب المقصد الأول منه عدم إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة لكل زمان ومكان، والتخلي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت يعني سنة دقيقة يظنها بعض الناس مثلا أنها يسيرة أو دقيقة، والله هذا يؤثر في نصر الأمة، هذا يؤثر في نصر، حتى ولو، لأن الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشيء ما كان الواحد منهم يقول هل هو فرض ولا سنة. ما سمعنا أن أحدا من الصحابة لما ينقل إليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي أو سنة النبي، سمعناش حد بيقول ده طب ده فرض ولا سنة، فرض أعمله ولا سنة. هذا الكلام ما انتشر، بل إن تقسيم السنة إلى فرض وسنة ما انتشر إلا في كلام علماء الأصول والفقه. إنما الصحابة كان الواحد منهم إذا قيل له قال رسول الله أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كما فعل النبي، حتى قال سفيان رحمه الله إن استطاع ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني لو عرفت أن النبي كان يهرش كده بطريقة معينة أهرش زي ما كان النبي بيهرش، لو وصل لك كده أثر وخبر عن النبي أنه كان بيهرش كده بطريقة معينة أهرش زي ما كان النبي بيهرش. أحمد بن حنبل لما وصل إليه الخبر أن النبي احتجم وأعطى الحجام دينارا، احتجم وأعطى الحجام دينارا تنفيذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كان يبحثون مكان ما حدش فيهم كان بيقول ده سنة ولا فرض أعمله ولا ما أعملوش، لا، كانوا ينفذون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة واحدة كانت سببا في هزيمة المسلمين، مخالفة واحدة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كانت سببا في هزيمة المسلمين، بل إن هلاك الأمم وبعد الأمم ما هو إلا لتفريطهم في كلام أنبيائه. هي السنة، هي الشريعة، هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من عجيب ما سمعت من أحد العلماء أنه قال أن الناس، يعني هذه الدولة العظيمة دولة بني أمية، هذه الدولة التي كانت تدعو إلى الإسلام وكانت تنشر الإسلام في كل مكان حال قيامها، هذه الدولة أخذ عنها، ماذا أخذ عنها؟ أنهم كانوا يؤخرون الصلاة، وده كان مشهور في بني أمية عموما، أنهم كانوا يؤخرون الصلاة. حتى عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله كان يؤخر الصلاة إلى أن أخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وأنه كان يحرص على إقامة الصلاة في وقتها. بعض العلماء قال إن من أسباب يعني زوال دولة بني أمية وإتيان العباسيون مكانهم أو إتيان العباسيين مكانهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة. يعني شوف أهو تفريط في أمر واحد كان سببا في ذهاب دولته، من الأسباب التي كانت في ذهاب دولته. فالإنسان يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو كالمصباح، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كالمصباح، وهذه الزجاجة التي حول هذا المصباح هم أصحابه. الزجاجة اللي حوالين النبي عليه الصلاة والسلام مش أي مصباح، أي لمبة فيه كده الفتيلة اللي جوه والجزاز اللي حواليه، ولكن هذا الزجاج لا يحجب الضوء. يعني شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حول النبي ولا يحجبون ضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا شريعة النبي، إنما يحفظون شريعته كما يحفظ هذا الزجاج هذا المصباح. إذا أردت أن تضع أي زجاج بعد هذا الزجاج فيحجب شيئا من الضوء. إنما شوف الصحابة الزجاج لا يحجب أي شيء من هذا الضوء. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنفترض أن المصباح هو الميكروفون ده، كل ما تقترب من الميكروفون تسمع أكثر، وكذلك كل ما تقترب من المصباح اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ترى الضوء أكثر، وكلما ابتعدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خفت هذا الضوء. كلما تقترب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ قلبك بالسنن، وكلما ابتعدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن تيمية امتلأ القلب بالبدع ولم يترك فضلا لسنة، لم يترك مكانا لسنة، يمتلئ بالبدع إذا ابتعدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يصلح هذا الزمان ولن تصلح الأمة إلا بسنة النبي. وده يبين السبب في محاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد حرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أشد في هذه الأيام، من الختان والحجاب والنقاب واللحية وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة القولية، كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحارب في هذا الزمان. بل في هذا الصبح وأنا بقرأ كده الأخبار، هيلاري كلينتون اللي هي مرات كلينتون قالت في مؤتمر لها كان في قطر، قالت إذا لم يعدل حكام العرب من سياساتهم سيزول ملكهم ويحصل عليه الإسلاميون. هكذا قالت. ليه؟ لأنهم يرون أن الإسلام قادم. والله يا إخوة الإسلام قادم، والإنسان يرى الإسلام في كل مكان، ليس بين الفقراء والبسطاء فقط، لدى أساتذة الجامعة أنفسهم الآن يدعون إلى العودة إلى الإسلام. يعني يكفي أن والله الإنسان بينشرح صدره لما تقرأ كده في يوم من الأيام إني محكمة قضاء قاضي مستشار، يعني يحكم بعدل رئيس الجامعة لأنه منع أستاذة من أدائها عملها وهي ترتدي النقاب. ده قدوم للإسلام وعز الإسلام ولا لا؟ من التي تنتصر لهذا النقاب؟ أستاذة في الجامعة. من الذي حكم هذا بالحكم؟ قاضي مستشار يحكم بهذا الحكم، يحكم بهذا الحكم. هناك الآن من الناس من أصحاب المناصب العالية من يتكلم عن رجوع شرع الله وتحكيم شرع الله. فالإسلام قادم والدين قادم والله ناصر دينه، ولكن لابد أن يكون لك دور. ما هو دورك في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا عايزين الدور اللي هو بيننا. يعني احنا لسه ما وصلناش لمسألة ده احنا حاليا بندعو الناس الملتزمة أنفسهم. يعني زمان كما قال أحد العلماء كنا بندعي الناس التعبانين خالص، وبقيت بعد شوية بقينا بندعي الناس الملتزمة، وبالوقت بندعي أنفسنا أن احنا نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم فعله. المسألة عايزة جد وعايزة اجتهاد وعايزة تطبيق عملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وفي العقائد وفي العبادات وفي سائر المعاملات، أن الإنسان يعيش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد القول فقط. ولكن إذا رأك شخص يقول هذا ذكرني بأيام النبي، هذا ذكرني بأصحاب النبي، هذا ذكرني بأخلاق الإسلام، هكذا الإسلام. مش لما واحد يشوفك ويتعامل معاك هم دول المشايخ وهم دول الناس الملتزمة ومش ده بيكرهونا في، لا، الإنسان لابد أن يصلح من شأنه وأن يصلح من حاله وأن ينفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم التنفيذ العملي وليس مجرد القول. لو قمت بهذا الأمر تشعر بهذه اللذة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء وأن يغفر لنا إسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا وأن يتوفنا مسلمين وجزاهم الله خيرا. معذرة للإطالة. Thank you.